بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الوضوء الباب رقم 31. يقول لنا البخاري: باب التيمم في الوضوء والغسل، يعني غسل أعضاء البدء باليمين. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا خالد عن حفصة بنت سيرين عن أمي عطية رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل ابنته: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. بداية باليمين في غسل الأعضاء، والبداية أيضا بمواضع الوضوء بالنسبة لغسل الميت، وغسل الحي كغسل الميت يعني. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث ابن سليم قال سمعت أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تناعله، في لبس النعل، يلبس اليمين أولا وفي الخلع النعل يكون طبعا العكس، يعني يخلع الشمال أولا، وترجله يعني تسريحه وطهوره في شأنه كله. فهذا حديث يعني جامع يجمع يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم بداء اليمين في التناول والترجل وطهوره وفي شأنه كله. قول باب التيمم أي الابتداء باليمين، إسماعيل هو ابن علي، إسماعيل ابن إبراهيم، وخالد هو الحذاء، والإسناد كله بصريون. قوله في غسل أي في صفة غسل ابنته زينب عليها السلام، كما سيأتي تحقيقه في كتاب الجنائز إن شاء الله تعالى. وأورد المصنف من الحديث طرفا ليبين به المراد بقوله يعجبه التيمم، إذ هو لفظ مشترك بين الابتداء باليمين وطاعة الشيء باليمين والتبرك وقصد اليمين، فبين بحديث أم عطية أن المراد بالطهور الأول. قول سمعت أبي هو سليم بن أسود المحاربي الكوفي أبو الشعثاء، مشهور بكنيته أكثر من اسمه. سليم بن أسود يقول المحاربي الكوفي أبو الشعثاء مشهور بكنيته أكثر من اسمه، ومن كبار التابعين كشيخي مسروق، وهما قرينان، كما أن أشعث وشعبة قرينان وهو من كبار أتباع التابعين. أشعث وشعبة من كبار أتباع التابعين، ومسروق وأبو الشعثاء من كبار التابعين. قول كان يعجبه، قول كان يعجبه التيمم، قيل أنه كان يحب الفأل الحسن، إذ أصحاب اليمين أهل الجنة. وزاد المصنف في الصلاة عن سليمان بن حرب عن شعبة ما استطاع، فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع. قوله في تناوله أي لبس نعله، وترجله أي ترجيل شعره وهو تسريحه ودهنه. قال في المشارق: رجل شعره إذا مشطه بماء أو دهن ليلين ويرسل الثائر ويمد المنقبض. زاد أبو داود عن مسلم بن إبراهيم عن شعبة وسواكه، يمكن يبدأ أيضا بالسواك بالجهة اليمنى. قوله في شأنه كله كذا للأكثر من الرواة بغير واو، في شأنه كله في رواية وفي شأنه كله، وفي رواية أبي الوقت بإثبات الواو وهي التي اعتمدها صاحب العمدة، عمدة الأحكام. قال الشيخ تقي الدين اللي هو ابن الشيخ العيد: هو عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج يعني من المسجد ونحوهما يبدأ فيها باليسار. دخول الخلاء الإنسان بيدخل من مكان يعني نظيف إلى مكان يعني فيه النجاسات تكشف العورات، ويدخل باليسار. المسجد طبعا يدخل باليمين، ولكن بيدخل باليسار، يعني يدخل من مسجد مكان شريف إلى مكان يعني دونه. يقول: لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار، انتهى. وتأكيد الشأن بقوله كله يدل على التعميم، لأن التأكيد يرفع المجاز، ف يمكن أن يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا وما يستحب فيه التيسر ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما تروك وإما غير مقصودة، وهذا كله على تقدير إثبات الواو. وأما على إسقاطها فقوله في شأن كل متعلق بيعجبه لا بالتيمم، لا بالتيمم أي يعجبه في شأن كل التيمم في تناوله إلى آخره، أي لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا في فراغه ولا شغله ونحو ذلك. قال الطيبي قوله في شأنه يدل بدل من قوله في تناوله بإعادة العامل، قال وكأنه ذكر التناول لتعلقه بالرج والترجل لتعلقه بالرأس والطهور لكون مفتاح أبواب العبادة، فكأنه نبه على جميع الأعضاء فيكون كبدل الكل من الكل. قلت وقع في رواية مسلم بتقديم قوله في شأن كله على قوله في تناوله، لأنه كان يعجبه في شأن كله في تناوله وترجله. وعليها شرح الطيبي وجميع ما قدمناه مبني على ظاهر السياق الوارد هنا، لكن بين المصنف في الأطعمة من طريق عبد الله المبارك عن شعبة أن أشعث شيخه كان يحدث به طارة مقتصرا على قوله في شأن كله وطارة على قوله في تناوله. وزاد الإسماعيلي من طريق غندر عن شعبة أن عائشة أيضا كانت تجمله طارة وتبينه أخرى. فعلى هذا يكون أصل الحديث ما ذكر في التناول وغيره، ويؤيد رواية مسلم من طريق أبي الأحوص وابن ماجه من طريق عمرو بن عبيد كلاهما عن أشعث بدون قوله في شأنه كله، وكأن الرواية المختصرة على في شأنه كله من الرواية بالمعنى، وقع في رواية مسلم في طهوره ونعله بفتح النون مش تناوله وفي نعله وإسكان العين أي هيئة تناوله، وفي رواية ابن ماهان في مسلم ونعله بفتح العين. في الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق، ولا يقال من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر بل هو من باب العبادة والتزين، وقد ثبت الابتداء بالشق الأيمن في الحلق كما سيأتي. وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التناول وفي إزالتها باليسرى، يعني في لبس النعل اليمين وخلع النعل اليسرى أولا. وفيه البداءة باليد اليمنى في الوضوء وكذا الرجل، وبالشق الأيمن في الغسل. واستدل بها على استحباب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب باليمين، وقد أورده المصنف في هذه المواضع كلها. قنوي قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداء باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزين، وما كان بضدهما استحب فيه التياسر. قال وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من خالفها فاته الفضل وتم وضوءه. كما قلنا أن لو بدأ باليد اليسرى قبل اليمنى فالوضوء صحيح ولكن فاته السنة، ولكن الترتيب واجب، ترتيب الأعضاء، يعني ما يغسلش رجليه قبل وجهه مثلا. انتهى مرض العلماء أهل السنة، وإلا فمذهب الشيعة الوجوب، يعني يقول أهل السنة هم اللي قالوا بالإيه بالاستحباب أو من هذا من السنة، ولكن الشيعة قالوا بوجوب البداء باليمين، وغلط المرتضى منهم فنسبه للشافعي، وكأنه ظن أن ذلك لازم من قوله بوجوب الترتيب، لكن لم يقل بذلك في اليدين ولا في الرجلين لأنهما بمنزلة العضو الواحد، ولأنهما جميعا في لفظ القرآن، لكن يشكل على أصحابه حكمهم على الماء بالاستعمال إذا انتقل من يد إلى يد أخرى، مع قولهم بأن الماء مدام مترددا على العضو لا يسمى مستعملا. يقول في استدلالهم على وجوب الترتيب بأنه لم ينقل أحد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ منكسا، أنه يغسل القدم مثلا الأول وبعدين يمسح الرأس وبعدين يديه وبعدين الوجه، وكذلك لم ينقل أحد أنه قدم يسرى على اليمنى، وأقع في البيان للعمراني والتجريد للبندنيجي نسبة القول بالوجوب إلى الفقهاء السبعة، وهو تصحيف من الشيعة، أنه فقهاء المدينة السبعة إلى من التابعين يقول هو تصحيف من الشيعة. وفي كلام الرافعي ما يوهم أن أحمد قال بوجوبه وليعرف ذلك عنه، بل قال الشيخ الموفق في المغني لخدام لا نعلم في عدم الوجوب خلافا، لأن خلاف الشيعي لا يعتبر. الباب 32 قال الإمام البخاري باب التماس الوضوء إذا حانت الصلاة، يجب أنه يبحث عن ماء الوضوء بعد دخول الصلاة. حسن ولو لم يجد فبيعدل إلى التيمم، لا يقال له لماذا لم تطلب الماء قبل دخول الوقت مثلا، فهذا ليس واجب، بل الواجب بعد دخول الوقت يبحث عن ماء الوضوء. وقالت عائشة حضرت الصبح، حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزل التيمم، لأن بعد دخول وقت الصبح طلبوا الماء فلم يجدوا فتيمموا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محال الصلاة العصر فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضأوا منه، قال فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. وتكررت حديثة يعني نبع الماء بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهي من معجزاته. قول باب التماس الوضوء بفتح الواو أي طلب الماء للوضوء إذا حانت بالمهملة أي قربت الصلاة والمراد وقتها الذي توقع فيه. قوله قالت عائشة هذا طرف من الحديث في قصة نزول آية التيمم، وسيأتي في كتاب التيمم إن شاء الله تعالى. وساقه هنا بلفظ عمرو بن خالد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عنها وموصول عنده في تفسير المائدة. قال ابن منير رد استدلال على أنه لا يجب طلب الماء للتطهير قبل دخول الوقت لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم التأخير فدل على الجواز، أقرره على ذلك دل على الجواز. قوله فالتمس بالضم على البناء للمفعول والكشمهني فالتمسوا، وحان والكشمهني وحانت والواو الحال بتقدير قد. قوله الوضوء بفتح الواو أي ما الذي يتوضأ به، قوله فلم يجدوا والكشمهني فلم يجدوا بزيادة الضمير. قوله فأتي بالضم على البناء المفعول، وبين مصنف رواية قتادة أن ذلك كان بالزوراء وهو سوق بالمدينة. قوله بوضوء بالفتح أي بإناء فيه ماء ليتوضأ به، وقع في رواية ابن المبارك فجاء رجل بقدح فيه ماء يسير فصغر أن يبسط صلى الله عليه وسلم فيه كفه فضم أصابعه، ونحوه في رواية حميد الآتية في باب الوضوء من المخضب. قوله ينبع بفتح أوله وضم الموحدة ويجوز كسرها وفتحها، وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب علامات النبوة مستوعبا إن شاء الله تعالى. قوله حتى توضأ من عند آخرهم، قال كرماني حتى للتدريج ومن البيان أي توضأ الناس حتى توضأ الذين عند آخرهم وكناية عن جميعهم. قال وعند بمعنى في، لأن عند وإن كانت للظرفية الخاصة لكن المبالغة تقتضي أن تكون مطلق الظرفية، فكأنه قال الذين هم في آخرهم. وقال التيمي المعنى توضأ القوم حتى وصلت النوبة إلى الآخر، وقال نوي من هنا بمعنى إلى، وهي لغة تعقب الكرماني بأنها شاذة. قال ثم إن إلى لا يجوز أن تدخل على عنده، يلزم عليه وعلى ما قال التيمي أن لا يدخل إلى الأخير، لكن ما قاله الكرماني من أن إلى لا تدخل على عند لا يلزم مثله في من إذا وقعت بمعنى إلى. وعلى توجيه النووي يمكن أن يقال عند زائدة في الحديث دليل على أن المواساة مشروع عند الضرورة، مواساة المساعدة يعني لمن كان في مائه فضل عن وضوئه أو وضوئه، وفيه أن اغتراف المتوضئ من الماء القليل لا يصير الماء مستعملا، لأن الصحابة صاروا يتناولون هذا الماء القليل. واستدل به الشافعي على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها الإناء أمر ندب داحت، لأن لم يلزمهم أي كانوا يغسلون أيديهم قبل ضعف الإناء. تنبيه قال ابن بطال هذا الحديث يعني حديث نبع الماء شهده جمع من الصحابة، إلا أنه لا يروى إلا من طريق أنس، وذلك لطول عمره وطلب الناس علو الإسناد كذا قالوا. قد قال القاضي عياض هذه القصة رواها العدد بكثير من الثقات الجم الغفير عن كافة متصلا عن جملة من الصحابة، بل لم يؤثر عن أحد منهم إنكار ذلك، فهو ملتحق بالقطعي من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا أن هذا تكرر يعني فانظر كم بين الكلامين من التفاوت، الذي يقول أن أنس هو الذي روى ذلك وإن جمع من الصحابة هذا أرجح الله أعلم، يعني هذه المعجزة متواترة. وسنحرر هذا الموضع في كتاب علامات النبوة إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.